منجدد ترحيبنا فيكم مستمعينا، نحن مكملين معكم ببرامجنا لليوم، وهلأ بدنا نكون مع برنامجنا شير البرنامج اللي منعرفكم فيه على أصدقائنا الافتراضيين من خلال صفحاتهم على الفيسبوك. تعرفنا عليهم وأعجبنا بكتاباتهم، لفتنا شيء أو شدنا شيء في غرام. كمان نحن منقول بهالبرنامج هيدا منعرفكم على ثقافة وتفكير المواطن السوري إن كان رجل أو امرأة. اليوم اخترنا لكم صديقة افتراضية، خلونا سوا نتعرف عليها. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. ضيفتنا لليوم المدام أو السيدة رودينا نصور. سيدة رودينا، هلا اللي عم يسمعنا ممكن يكون في حدا من أصدقائك على صفحتك وممكن لا، مين هي رودينا نصور؟ أنا هي ببساطة مدرسة لغة عربية، أم لطفلين، متزوجة أم لطفلين، وحاليا عم بدرس حقوق. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. إحنا من حسن حظنا لما بيكون ضيف هو اللي اخترناه من صفحات الفيسبوك ضيفنا بالاستوديو. أغلب الحلقات بتكون عبر اتصالات، ممكن تكون غير محافظة طرطوس. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بالنسبة لهذا العالم الافتراضي ست رودينا، بالبداية عجبك؟ لا بالبداية أنا ما قلي زمان فتت بهيدا الجو، بس إيه صراحة حاليا إيه يعني شو اللي عجبك فيه؟ سلاح ذو حدين. نعم. يعني نعم ايه هو سلاح ذو حد سلاح ذو حدين. نعم. فيه شيء ايجابي وفيه شيء سلبي، يعني عمل نقل نوعي في مجال الاتصال تواصل في نعم. مجال الاتصال والتواصل على نطاق العالم بأكمله. ايه فهيدا بدنا نشوف هون كيف طريقة الاستخدام لهي الشبكة العنكبوتية، كيف بدنا نفوت، كيف بدنا شو آثارها الإيجابية لنا وشو آثارها السلبية. أكيد مثل ما لها آثار إيجابية لها كتير آثار سلبية، لأنه نحن عم نتواصل مع أصدقاء ومع ناس من مجتمعات مختلفة، لهم عاداتهم، لهم تقاليدهم، لهم حياتهم، يعني تجتمع تختلف من مجتمع إلى آخر. حياة افتراضية بأصدقاء. بصراحة أنا بعد تجربة كنا لهم كل المشاعر، يعني بحس معهم بكل بالمشاعر اللي هن بيحسوا فيها الأصدقاء. أصدقائي لما بيكتبوا فردا أصدقائي طبعا أنا اللي أنا بهي. إذا هون ما بقى في افتراضي، هون انتقل شوي ليصير حقيقي، تعمقنا فعلا لهي. يعني هي من ضمن ال شو بدي أقول لك، يعني من الشيء اللي صار بتغلغل بحياتنا اليومية. ايه تغلغل بحياتنا اليومية لحتى صارت حياتنا أسيرة هاي الشبكة. نعم تمام. طيب هلأ كيف ممكن يعني تقبلي انت طلب الصداقة اللي بتقدم لك، وانت لمين بتبعتي طلب صداقة؟ انا اللي بيلفت نظري اكتر شيء عن طريق الفيسبوك الشعراء. تمام. الكتاب. اهتمامات مشتركة. اهتمام أدبي أكثر شيء. أكثر شيء هي أكثر شيء بتلفت نظري. ممكن أبعث له طلب صداقة أو أبعث لست عنده اهتمام بالأدب أو شاعرة مثلا لو كانت من أي دولة. أي ممكن. تمام. يعني حضرتك بتحب الشعر معناتها؟ بحب الشعر. بتلاقي الفيسبوك جمع الأشخاص ذوي الميول الواحدة إلى حد ما. طيب بتنتقي أصدقائك بعناية؟ بتدرسي أي طلب صداقة على مهل قبل ما تقبلي؟ بتقبلي أسماء وهمية؟ كيف حكي لنا هون على هالطريقة؟ هلأ أسماء وهمية لا ما بقبل أبدا أبدا، يعني عندي كتير وما ما هي بختارهم بدقة وبتروي شديد. يعني إذا ما كان تجمعني فيه اخترت أصدقاء وتندمت بعدين رجعت عملت لهم بلوك، لأنه ما في شيء بيجمعني معه أو ما مع الإنسان اللي فهوني أنا بشعر إنه لا مو هون أنا أو فالانسحاب سهل هو بلوك سريع أفضل شيء. تمام. ست رودينا، نحن ليش منكتب بالأصل؟ ليش منكتب؟ يعني منلاقي عفوا منلاقي ومضات يعني طالعة، يعني كلمة الآه طالعة وبتحسي إنه أحيانا الواحد معقولة إنه ممكن هو بحاجة إنه حدا يتفاعل معه. هلأ فيك تقولي هيك وفيك تقولي إنه أنا بكتب لأرتاح. في طبيب نفسي كان يقول جملة هاي من زمان أنا قريتها بكتاب، إنه أنت مزعوجة من شيء كتبيه على ورقة وخزقيه، هيك بترتاحي نفسيا. الكتابة بتخليك تطلعي كل شيء عم تشعري فيه من جوا. ذكرتيني كمان بيقول فيلسوف عفوا أديب بيقول نحن نكتب ليس لا ليرى الآخر إنما لنرى آلامنا على الورق. صح. حتى رجعي بعد فترة من الزمن لشيء أنت كتبتيه بفترة معينة حتى لو كان مضى عليها كتير زمان بترجعي بتشعري بنفس الجرح اللي وقت اللي كتبتي إذا كان فيه ألم أكيد. وإذا كان فيه فرح بترجعي بتفرحي نفس تستعيد الفرح طبعاً تمام. طبعاً إذن هو كأنه هيك يعني تسجيل للحظة. طيب لما بتشوفي تعاطف معك بنص كتبتي أو بتشوفي أنه اللي عم يقرأ فهمك صح وصلت له الفكرة، في ناس بتقرأ ولكن من خلال تعليقها ببين أنه هي أبداً ما وصلت الفكرة صح مزبوط هي عم تصير معي بشكل بالموضوع التعليقات كيف بيكون الرد؟ حسب هو ما فهم مو انا ما يعني انا ما حوصل له الفكره يعني هلا انا دائما بقول لهم اللي هذيك المره انه كتبت انه الشاعر اللي بيكتب قصيده حزينه قديش قديش قديش لحتى طلعت منه هاي القصيده وخلى الجمهور يبكي قديش معناها عنده احاسيس وقدر يطلعها فكانت الردود مختلفه فأنا بقول لهم الكاتب أو اللي عم يكتب شيء مو هو اللي بيشعل حريق بالشجر لا ما بيشعل حريق بالشجر أي إنسان عادي والشاعر أو الكاتب مو إنسان عادي ولا إنسان طبيعي الشاعر أو الكاتب هو الشخص اللي بيشعل حريق بشلالات المياه مو بالشجر ما نمضطر إنه يقعد ويفسر للآخر طبعا بقول جبران الوحي ينشد أبدا الوحي صح. لا يفسر البتة مظبوط لازم الشعر يكون فيه الدهشة لحتى نحس فيه طبعاً طيب بدي أسألك لما بتكتبي يعني كتبتي هون أنه كنت وستبقى هرمون السعادة صح. كتبتي لشخص راحل متوفي لما بتكتبي هيك نوع من بوست فيه حزن وفيه ألم عم تستعيدي ذكرى لأشخاص ماتوا أو رحلوا عن عالمنا من كذا سنة شو بيكون القصد؟ هل هي أرشفت هالأشخاص أنه بيستاهلوا يتعرف الناس عليهم؟ أنت شو كنتي قصدة من هيدا البوست اللي كتير مميز واللي كتير إجا لاقى تفاعل؟ أنا أولاً هو شخص فعلاً مثل ما كتبت عنه هرمون السعادة كان لحياتي أنا بالذات خبرينا نحن المستمعين لحياتي مين هيدا اللي فقدتي هرمون السعادة هيدا بيكون أخوه لزوجي سلفي رجل يحمل من الصفات يعني ما بيقولوا إن خليت خربت أنا بقول بعده خليت وخربت عن جد هيدا شخص يحمل كل المعاني النبيلة والسامية شخص علامة فيلسوف أنا كان إلي كتير كان إلي كتير يعني كتير كنت سعيدة أني كنت على تواصل معه بكل لحظة بتفاصيل حياته بكل كلمة كان يقول لي إياها أنا ليش كتبته هذا البوست أنا كنت رايحة على الدوام وكتبته لأني وأنا تذكرت يعني صار معي شيء هو قايله من زمان فنسفت كل شيء أحيانا في كتير أشخاص بيطلعوا بيظهروا بحياتنا بتلاقيهم كانوا أحلى ومضى صح هيدا هو طب خلينا نسمع نحن والمستمعين بعض مما كتبتي اختاري لنا حضرتك شوي عن هرمون السعادة اللي هو سلفك الله يرحمه اللي كنت ملقبتيه بهرمون السعادة أنا زرت قبره اللي أنا بقول هذا مو مو مو قبر أنا بحكي معه وبحاكيه وروحه معي دائما وأبدا فردوسه الأعلى فأنا بحدثه دائما كان يفهمني من دون ما أحكي أبدا وجدته ينظر إلينا بعين الشفقة وبحزن يشبه فلسفة نيتشه واكتئاب ديستوفيسكي يشبه كل الكتابات الحزينة التي كتبها أدباء مجهولون يشبه مقطوعة حزينة لعازف يشبه الرعشة الأخيرة لغاندي قبل أن يغتال يشبه الذين يسيرون في الشوارع وقت سقوط المطر ومن يبكون في غرفتهم مساء ويستيقظون في الصباح كما لو أنهم لم يبكوا لساعات عرف بحديثي من نظراتي قلت له المجد في النهاية للجبارين الأقوياء للطرف السيء من حيز هذا العالم للأوغاد المجد في النهاية للذين ركلوا العالم بكل ما فيه بقسوة طبعا هو مو رأيي هيدا مو رأيي إنه بس هيدا الواقع هيدا الواقع. كتبتي كتير ست رودينا، يعني إلك علاقة هيك أو معروف عنك شيء له علاقة بالأدب والكتب. بدي وجه تحية لابنك اللي كان كاتب لك مقطع من حوارك الصحفي. يعني ذكروك أنه أنت في الشعر ماهرة تكتبين الكلمة وتتقنين لملمة الحروف. خبرينا عن علاقتك بالكتاب. الكتاب هو عالم الجميل. الكتاب بوجود العالم أو أكيد أكيد. الصحافة الإلكترونية حاليا لسه في الكتاب الورقي أهمية عندك؟ الكتاب الورقي له حنية، له مشاعر خاصة. يعني وأنت عم تتصفحي أي كتاب أكيد يعني بتشعري كله مشاعر، غير إذا تصفحتيه عن النت أو عن أي لا. الكتاب أنا مع كل ورقة بطوية بحس حالي أني يعني بتحسي ستردينا مشاعر. حاليا الصحافة صارت إلكترونية، حتى التلفزيونات البرامج كلها عم تهمش قدام الإنترنت، صار كله عم ناخده عن طريق الإنترنت، ولكن الكتاب يمكن هو لحد هلأ أثبت أنه الأقوى. لا طبعا الكتاب هو الأقوى، والكتاب أنا كتير حكيت عنه وبأي اجتماع وبأي مكان بركز كتير للكتاب وبشبهه دائما، بقولون الكتاب هو كل الأشياء الجميلة. الكتاب يشبه يوم ممطر، الكتاب كدفء الأكواب الساخنة بعد نزلة برد، كاحتواء الفراش لك بعد يوم طويل من التعب، كنسمة صيف. الكتاب يشبه الأيادي الحنونة، تلك التي تمسح دموع الألم. الكتاب كأطراف الأصابع عندما تلامس الأكتاف المتعبة. الكتاب كالموسيقى، الرعشة التي تنتابك عند ذروة اللحن تنتهي وتبقى نشوة الروح. هاي النشوة حتى إذا بتضل معك كل اليوم. هاي الكتاب. تمام. ستة رودينا، انتبهنا من خلال برنامجنا شير، وطبعا هو كان بالماضي بالسنة الماضية ندى اسمه مسمينه بوست إذاعي. انتبهنا أنه أغلب ضيوفنا واللي عم نختارهم هن ناس ذواقة. يعني ممكن هي ما تكتب الشعر ولا الأدب، لكن ناس انتقائية. صح. تتذوق الأدب. لهيك يعني بيقولوا زعموا أن من أظهر خصائص الأديب حرصه أن يصل بين نفسه وبين الناس، فهو لا يحس شيئا إلا أذاعه، ولا يشعر بشيء إلا أعلنه. صح. وهو إذا نظر في كتاب أو خرج للتروض أو تحدث للناس فأثار شيء من هذا في نفسه خاطرا من الخواطر، أو بعث في قلبه عاطفة من العواطف، لم يسترح ولم يطمئن حتى يقيد هذا الرأي أو تلك العاطفة أو ذلك الخاطر في دفتر من الدفاتر أو على قطعة من القرطاس. ما بالك طبعا هذا كان لإله يكتبه. هذا قديما هذا الكلام. حاليا صار في الفيس، أنا عم بكتبه والناس كلها عم بتشوفه عم تشوفه وعم تقرأ. لذلك قد بيعني لك اللايك والكومنت التعليق، وخاصة إذا حدا فهم شو بتقصد رودينا نصور. بصراحة إذا من شخص بمجالي كتير بيعني لي. كتير بيعني لي، بحس انه باللايك تبعه وصل لي هاي النشوة اللي انا نفس النشوة وقت هاي انا بشعر. لو كان لايك واثنين او ثلاثة كتير بكون كتير. المرأة المثقفة بالمجتمع حاليا كيف بنظر للآخرين؟ المرأة المثقفة طبعا معظم السيدات المثقفات بمجتمعنا تعيسي جدا عن جد، تعيسي جدا. الجاهلة لا لا لا لقلك ليش لا لا لقلك ليش الجاهلة بتعيش يعني، وحتى سعيدة بتكون. بس المرأة المثقفة بصراحة تعيسي، والرجل بتجنبها. والرجل بتجنبها. ليش بتجنبها؟ لأنه عنده القدرة على كشف عمق، يعني بتفوت لعمق الرجل بشخصيته، عندها قدرة على الخوض بتفاصيله، فبتجنبه وبيخافه. يعني الرجل الضعيف بيخاف يرتبط بسيدة إن كان ضعيف أو إن كان قوي، حتى لو كان يخشى المرأة المثقفة. يخشى نعم. المرأة المثقفة لأن عندها القدرة. يعني نحن بصراحة مجتمع ذكوري بالنهاية. نعم. مجتمع ذكوري، يعني لحد هلأ عم يعيش في ميراث الذكورة. فبتعجبه وبتهواه المرأة التقليدية مثل أيام زمان. فالمرأة المثقفة ما بتستهوى. ذكرتيني كنا نقول دائما أنه ثمة إغراء في أن تكون المرأة ماكرة ومتطلبة، يطمئنه أنها تستغله. كيف يرتاح لامرأة لا تحتاج إليه؟ هي هي لا، وبالذات أنه عنده فكر، فكر انساني، عنده ايه فكر انساني مثقفه، حتى قادر تدافع عن نفسها، قادر توصل له فكره، عنده فكر انساني عن جد، عنده اخلاق، عنده هي متعبه يمكن هو بنظره المراه مهما علت وكذا هي امراه يعني ما. طيب والرجل بحياتك ستر دينا تزوج، هل هو داعم لك؟ بتحسي في عندك؟ الحمد لله، الحمد لله زوجي انا من الرجال كتير وقف جنبي، كتير ساعدني وكتير معي، وانا هون بفضله يعني بسببه هو. يعني انا وصلت، انا خلصت مثلا خرجت أدب عربي وعندي حقوق. أطفال ساعدني منيح، وحاليا حقوق هو معي. يعني هلا أنت في ناس كتير تدخلوا إنه شو بديك، إنه شو بديك مثلا أنت بمرحلة عمرية مثلا معينة خلص أولادك بحاجتك، وقفي طموحك، إنه شو بدك وقفة أو لوين أو لا، ما قال لهم لا خلينا نكمل ما في مشكلة. شو الرابط بين الحقوق والأدب؟ الرابط بين الحقوق والأدب كتير كتير انسألت هيك بصراحة. الإنسان في يجمع بين اثنين، الإنسان كل متكامل، الأدب والقانون يسهمان بوتيرة واحدة في بناء الإنسان ورقيه. هناك علاقة قوية بينهما، هذه العلاقة من رحم المعاناة، من رحم المعاناة. فالأدب يحكمه القانون، والقانون يصاغ بأدوات من الأدب. فالقاضي عندما يطبق النص أو الحكم أو أي هي يطبق روحه ويشعر بحسه الأدبي قبل حسه القانوني. وكثيرا من الأحكام القضائية ما هي إلا عبارة عن مقطوعات، نعم. مقطوعات أدبية، نعم. أو قريبة للشعر والموسيقى، لكن هو نصوص جامدة هي بالنهاية، نصوص تطبق. بس يعني بيكملوا بعض، بيكملوا بعض. تمام. ذكرتي أنه شاهدتي أكثر من حالة في تفكك أسري بجولاتك المدرسية، صح؟ كاتبة مثل بوست توعوي بالنسبة لأنه أي شخص لازم يكون عنده مفتاح للتواصل مع أبنائه، صح. خبرينا عن هالجيل، شو المعاناة اللي شفتيها متكررة، عن شو هون كنت عم تقصدي؟ يا ريت يعني هو من خلال الأهل، من خلال الأهل يا ريت، وبالذات الزوجة أو الأم تنتبه لأطفالها أكثر من يعني. هلأ مثلا بتمسك الموبايل خلص، يعني حتى بتشوفي بالبيت، بالبيت الأطفال كل واحد من زاوية بزاوية، ما بقى في مشاعر، ما بقى في يعني، حتى الأم ما عادت تعبر على أطفالها عن حبه، ما بقى في إنك تقعدي مثلا تعال أقرأ لك قصة أو شو فهمت أو شو كذا. هاي القصص نحنا كتير بدنا مشاعر، بدنا حميمية بالعائلة. أنت ببيتك عم تحاولي تحافظي على حميمية؟ ايه يعني ما بنشوفكم فاتحين الموبايلات؟ ايه أكيد أنا بفتح، وأنا هاي بس مو لحساب يعني، مو لحساب ابني. عم تحافظي على شيء اسمه قعدة البيت ولمة العائلة يعني تخيلي هلأ مثلا سهراتنا الخميسية ماما لازم نروح انه ستك جدك الى اخره، من وصلت الولد لعند ست تكرم عينك بروح، بس من وقت ما بيوصل اعطوني الواي فاي الباسورد، عرفتي كيف يعني؟ ما بقى في هاللمة مثل زمان او هالمشاعر الحلوة. صحيح، حلو كتير حقيقة، كتير سعدنا بوجودك ستر دينا، شكرا كتير، شكرا كتير لكم. كنا حابين أسا نسمع أكتر من كتاباتك، ولكن دايما الوقت ما بيسعدنا، يعطيك ألف عافية، نورتينا. أنت شكرا كتير، شكرا حبيبتي، شكرا. وما بقت اللي أعشقها يا قلبي اوعى تصدقها، تركتني بدروب الشقا ساها خلاص ورتاح، ايامي قدرت تسرق تركني يا قلبي والحق ينسى وريحني بقى حل بقى ترتاح، سرقت لي عيني وعرفت حرامي وسلمت روحي بيدي، سلمت روحي بيدي I'm بتضيع بيوجعني.